Welcome to episode number 4, حلقة رقم 4, unit number 2, student book, page 29-23, كتاب الطالب من صفحة 29 إلى 33, grammar, page 29. This grammar, as I told you before, is about the past tense of verb to be. صيغة الفعل الماضي من فعل الكينونة. We have two verbs, was and were. Was goes with pronouns I, he, she, it, and any singular noun like Ali. Now we say, I was here yesterday, he was here yesterday, she was here yesterday, it was here yesterday, and Ali was here yesterday. Now were goes with pronouns like we, they, you, and any plural nouns like Ali and Ahmed. We say, we were here yesterday, they were here yesterday, you were here yesterday, and Ali and Ahmed were here yesterday. Now, this is the positive statements, الجمل المثبتة. Now, if you want to make these sentences negative, إذا كنت تريد أن تنفي هذه الجمل, what do? ماذا نفعل? We just add the word not after was and after were. نضيف كلمة not بعد was أو بعد were. We say was not or wasn't. Wasn't هي اختصار لي was not. We say أيضا we were not أو weren't. Weren't أيضا اختصار لـ were not. نقول I was not here أو ممكن نقول I wasn't here. نقول they were not here أو they weren't here. Okay. عندما نريد أن نعمل أسئلة إجابتها yes أو no بما يسمى yes no questions. Okay. ماذا نفعل؟ نضع فعل الكينونة was أو were أمام الفاعل. نقول was he here yesterday وننهي الجملة بعلامة استفهام. This is very important. Was he here yesterday? الجواب احتمال جوابين. Yes he was إذا كان مثبت, أو إذا أردت أن تنفي الجملة تقول no he was not. ولك الخيار أن تقول yes he was إذا أردت أن تختصر في النفي no he was not or no he wasn't. الجملة الثانية were they here yesterday? الجواب yes they were أو no they were not. إذا أردنا نختصر في النفي نقول no they weren't. WH questions, الأسئلة التي تبدأ بWH وهي أسئلة التي تطلب معلومات. مرت علينا السابق أسئلة مثل who من للعاقل, where للمكان, when للزمان, how much للسعر مثلا. Okay. نقول مثلا who was he. لاحظوا أن كلمة who تأتي قبل فعل الكينونة was, فنقول who was he ثم يأتي الفاعل ننهي الجملة بعلامة استفهام. Who was he, من كان. He was علي, كان علي. Where were they بمعنى أين كانوا. They were home, كانوا في البيت. Okay. لاحظ كلمة where تسبق where were they. Where اللي على كلمة الاستفهام تسبق الفعل الكينونة where يأتي بعدها الفاعل. Okay. When was she out, متى كانت خارجا. She was out at 9 o'clock. نفس الشيء لقضية when تسبق was ويأتي بعدها الفاعل she. Okay. علامة استفهام. How much was it, كم كان سعره. Okay. How much تسبق كلمة was ويأتي بعد was الفاعل. It was 20 reals. فإذن لاختصار ما نقوله we have two verbs, was تأتي مع I وهي وشي وإت وهي اسم مفرد, where وتأتي مع ضمائر we, they, you, وأي اسم مجموع بمعنى اسمين أو أكثر علي عند أحمد. عملية نفي هذه هذين الفعلين بإضافة not بعد هذين الفعلين نقول was not أو wasn't or not أو weren't. I was not here, they were not here. Yes, no questions. الأسئلة التي طلب إجابة عليها بيس أو نعم. نضع الفعل was or were أمام الفاعل. نقول was he here yesterday علامة استفهام. Were they here yesterday؟ أيضا نضع الوير قبل الفاعل they ونضع علامة استفهام. WT question أسئلة تطلب معلومات مثل who, where, when, how much, what إلى آخره. توضع هذه قبل أفعال الكينونة بنفس الترتيب السابق وتنهى بعلامة استفهام وطبعا جوابها يتطلب إعطاء معلومات. Now we'll go to the exercises to have some application on these rules, okay? Was Haring different from other artists? Question mark, this is important. The other example, were his drawings always famous? No, they weren't. الإجابة. You can answer a yes, no question with a short answer. Number four. For WH questions, we use WH word plus was or were plus subject. We say, who was Keith Haring? Who was Keith Haring? Question mark. To answer this question, we say, Keith Haring was an artist. What was his art about? Okay. His art was about different issues. Okay. How were his pictures different? How were his pictures different? His pictures were different because they were about different issues. Okay. Now let's go to page 31. صفحة رقم 31 نفس كتاب الطالب. Complete each sentence. أكمل كل جملة. المفروض أن نكملها بأيضا was aware. الجملة الأولى محلولة لنا Keith Haring and Andy Warhol were famous artists in the 1980s. لاحظوا كلمة استخدم الفعل were لأن الفاعل كان عبارة عن شخصين. إذا كان شخصين أو أكثر نضع كلمة were. فعندنا Keith Haring و Andy Warhol. Number two. Both Haring and Warhol, two again, we use where. Where from Pennsylvania. Pennsylvania, أحد الولايات في أمريكا. Number three. Haring and Warhol weren't the same age. ما كانوا في نفس العمر. Warhol was 31 years older than Haring. So for number three, we have two spaces, فراغين. The first one, فراغ الأول, we use weren't. Second space, الفراغ الثاني, we use was. Okay. Number four, in the 1950s, في الخمسينات الميلادية, Warhol was a commercial artist on Madison Avenue in New York. Commercial artist معناها فنان تجاري. Okay. Number five, by the early 1960s, في أوائل الستينات الميلادية, Andy Warhol, we use, was a famous pop artist. Okay. So for number five, we use was. Number six, Jasper Jones, Robert Rauschenberg and Roy Lichtenstein were also important pop artists. So for number six, we use were. Number seven, like Haring's art, Warhol's art was controversial. Controversial معناها مثير للجدل. So for number 7, we use was. Number 8, Warhol was a painter, a sculptor, writer, and filmmaker. Filmmaker يعني منتج أفلام. كما أسلفنا painter الفنان الذي يستخدم الأصباغ، وسculptor معناها النحات، writer بمعنى كاتب. Number 9, Keith Haring was a painter and a sculptor, but he wasn't a writer or a filmmaker. So for number 9, we have two spaces. First one was, second one wasn't. Now let's go to number 3 on the same page, page 31, exercise 3. Write questions about Keith Haring and his art. اكتب أسئلة حول كيث هارينغ وفنه. Use was. استخدم was أو were في إجاباتك. Then give your answer question to a partner. ثم أعطي سؤالك لزميلك. Ask your partner to write the answer. واطلب من زميلك أن يكتب الإجابة. على كل حال سنجاوب على هذه الأسئلة. أولا سنكتب الأسئلة ثم سنجاوب عليها. Okay. Number 1, who? Then Keith Haring. You are supposed to say, who was Keith Haring? Then question mark. Number 2, Haring famous in the 1970s. Question, was Haring famous in 1970s? Was Haring famous in the 1970s? Question mark. Number 3, in what city Haring born? In what city was Haring born? في أي مدينة ولد؟ Question mark. Number 4, Haring only a painter. Was Haring only a painter? Question mark. Number 5, his drawings controversial. Were his drawings controversial? Question mark. Number 6, were the two pop shop where, and then we put the verb to be where. Where were the two pop shops? Where were the two pop shops? Number 7. How old Keith Haring in 1990? How old was Keith Haring in 1990? Okay. Now these are the questions. Now the answer of these questions on page 32 will answer them. The first one is done for us. المجاوب الأول. Keith Haring was an artist in the 1980s. For number 2, no, he wasn't. No, he wasn't. For number 3, he was born in Cotstown. Cotstown. Number 4, yes, he was. Number 5, yes, they were. Number 6, they were in New York and Tokyo. Number 7, he was 32 years old. He was 32 years old. Okay, let's go to exercise 3. Page 33, style, commas. This is on page 32, gentlemen. Page 32. It says for number 1 on page 32, صفحة 32, تمرير رقم 1. Read the sentences about Keith Haring's life. اقرأ الجمل حول حياة Keith Haring. circle the commas بعد دائرة حول الفواصل أو الفاصلة. Then answer the questions below. ثم أجب عن الأسئلة. Keith Haring was born on May 4, 1958. بعد كلمة May 4 لدينا فاصلة فنضع دائرة عليها. فالفاصلة هنا تفصل بين التواريخ بين الشهر والسنة. Okay. Haring lived in Nucky, Belgium in 1987. لاحظوا أن الفاصلة هنا في رقم 2 تأتي بعد كلمة نوكي. نوكي هي مدينة في بلجيكا. وضعنا فاصلة بينها وبين الدولة اللي هي بلجيم. بلجيم معناها بلجيكا. فأيضا الفاصلة توضع للفصل بين المدن والدول. إذا قلنا رياض كما أو فاصلة سعودي أرابيا. نوكي فاصلة بلجيم. Number three, he liked to paint. حب أن يرسم. فاصلة كما draw. يرسم بالرصاص أو بالقلم فاصلة comma and sculpt ينحت. Now the commas here are to separate things in a list. استخدم للفصل بين أشياء في قائمة. كان يرسم بالألوان، كان يرسم بالرصاص، كان ينحت، ثلاث أشياء. فبعد كل شيء نضع فاصلة. Paint فاصلة draw فاصلة وفي الأخير سقط نقطة. الجملة دائما تنتهي بنقطة، السؤال ينتهي بعلامة استفهام. Number four. Haring's art was funny, comma, but it was also serious. Funny بمعنى مضحك، serious بمعنى كان جاد. إذا أردنا الربط بين جملتين مربوطات يا أما but أو and، نستخدم الفاصلة قبل بات أو قبل أنت. Okay. جملتين بصفتين. Number five, he also made commercial art. أيضا عمل فن تجاري. For example, comma, he made ads for magazines. دائما بعد كلمة for example نضع فاصلة على سبيل المثال. Okay, for example. Now, when do we use commas? متى نستخدم الفواصل؟ Look at the sentences again. Then write the number of the sentences next to each correct below. Now use a comma. هذا صفحة 32 يا اخوان. Use a comma. A. Afterwards, like for example, and finally. هذه موجودة في الجملة رقم 5 في نفس التمرين. 5 نضع عمل 5. B. In dates في التواريخ. وهذه موجودة في الجملة رقم 1 ويقول كيث هارينغ was born on May 4 فصل بين الشهر والسنة فنمبر في B number 1. C to join two small sentences with and but and or. إذا كنا ربطنا بين جملتين بسطتين باستخدام and أو but أو كلمة or بمعنى أو نستخدم فاصلة. هذه أيضا في الجملة رقم 4 فC يقابلها جملة رقم 4. D to separate the names of cities from the names of the states or the country. الفصل بين أسماء المدن وأسماء الولايات أو أسماء الدول فيقابلها رقم 2. D يقابلها رقم 2. Okay. E to separate things in a list. الفصل بين أشياء في قائمة هذه يقابلها E يقابلها رقم 3. Okay. Now let's go to page 33. On page 33 we have a couple of paragraphs. عندنا paragraphين أو فقرتين. الفقرة هي عبارة عن مجموعة من الجمل مكتوبة مع بعضها البعض بدون ترقيم. وعادة بداية الجملة في الفقرة يكون في فراغ في بداية الفقرة بمقدار كلمة واحدة لتشعر القارئ أن هذه فقرة جديدة. نقرأ الفقرة الأولى المعنوة بهارينغ فاميلي عائلة هارينغ. كيف هارينغ. So we're supposed to read. Let's read before the instruction. Read the two paragraphs. اقرأ الفقرتين. add 6 commas. وضع 6 فواصل to each paragraph, لكل فقرة. نقرأ هذه الجملة في هذه الفقرتين. Keith Haring was born in Kidstown, Pennsylvania. After Kidstown, بعد كلمة Kidstown اللي هي مدينة نضع فاصلة لأنها تفصل بين Kidstown اللي هي المدينة وبنسلفانيا اللي هي الولاية. He lived with his mother. نضع بعد كلمة mother فاصلة. His father, أبوه أيضا فاصلة بعد father. And his 3 sisters, وأخواته الثلاث. إذا للفصل بين أشياء في قائمة نضع فاصل. His sister's names were Kay, بعد Kay نضع فاصلة. Karen نضع بعدها فاصلة. And Christine. Keith liked Kay and Karen. بعد Karen نضع فاصلة. But Christine was probably his favorite. Christine was the baby in the family. She was 12 years younger than Keith. Keith and Christine were always good friends. We now go to the second paragraph. نذهب الآن إلى الفقرة الثانية. Tokyo Pop Shop. متجر الفن في طوكيو اليابان. Haring opened a pop shop in Tokyo on January 30, 1988. بعد كلمة January 30 بعد 30 January 30 نضع فاصلة لأنها تفصل بين الشهر والسنة. الفاصلة الأولى بعد January 30. He wanted the Tokyo Pop Shop to be successful. بعد successful نضع فاصلة لأنها تفصل بين جملتين مربوطتين ب but it had many problems. Problems معنى مشاكل. People did not buy Haring's art at the Tokyo Pop Shop because there were cheap copies everywhere. Cheap copies معنى نسخ رخيصة وما يشترون النسخ الأصلية. For example, نضع بعد for example فاصلة. It was easy to buy t-shirts, بعد t-shirts نضع فاصلة. Pins, بعض pins نضع فاصلة أخرى. And posters, poster معناها ملصقات. With fake Haring art on them. Fake بمعنى مزور. يعني fake Haring art يعني فن للسيد Haring مزور. Finally, بعد كلمة finally لازم نضع فاصلة. Finally, في النهاية أو أخيرا. The pop shop in Tokyo closed in 1989. Now, if you look back at these two paragraphs, these two, in each one we added 6 commas. كل فقرة أضفنا 6 فواصل. هذه الفواصل تتفق مع الأماكن التي يجب أن نضع فيها الفواصل. مثلا إذا كان نفصل بين مدينة واسم ولاية أو مدينة واسم دولة. إذا كنا نفصل بين تاريخ شهر ويوم وسنة نضع بعد الشهر واليوم فاصلة ثم السنة. إذا كنا نفصل بين مجموعة من الأشياء في قائمة نضع بعد كل شيء فاصلة. إذا كنا أيضا نفصل بين جملتين مربوطتين بكلمات معينة مثل but and or نضع فاصل. هذه الأماكن التي توضع فيها الفواصل. Thank you for listening to me and I hope to see you in the next episode. أراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.